قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله. وهذا كله شيخ الإسلام ولا لا؟ الوجوه هذه كلها. أي هذه ما أقول هذا الكتاب اللي إحنا نقرأه. آه. وهذا لا لا لا. هذا صعب. القواعد في الأسماء والصفات وكل في الأسماء والصفات. الاسم الأول أعطيته. إيه هو قريب من هذا الاسم. اسمه الاثنين هذا واحد. إيش اسمه ذاك الشيخ؟ خلنا أعطيك ما اسمه ما أحفظه مرة الآن. أنا أعطيتك اسمه أول اسمه. إيه هذا اللي مسجل عندي أنا. القوى البراهين. في درسنا اللي سنبدأ فيه إن شاء الله من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته وبالتوحيد عموما، لأن الأسماء والصفات أصل عظيم. إذا ما بنى الإنسان دينه على معرفة ربه جل وعلا إنه يضيع، فلا بد أول شيء أنه يعتقد أن ربه جل وعلا مستو على عرشه حتى يقصده قلبه وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، فهو العلي الأعلى فوق كل شيء، بخلاف الذين يتذبذبون ويقولون إن الله في كل مكان. الله في كل مكان، أين يذهب القلب يدعو ربه؟ من يمين ولا من شمال، ولا من تحت ولا من خلف؟ ولا، وهذا لا يمكن أن يكون حق، هذا من أبطل الباطل. ولهذا فطر الله جل وعلا عباده على أنه فوق، كل سائل يسأل يجد في نفسه دافع يدفعه أنه يطلب ربه من العلو، فهي فطرة، فطرة فطر الله عليها خلقه. والله جل وعلا أنزل كتابه موافقا للفطر، وكذلك أدلة العقل، من الأدلة العقلية على هذا مثل ما يقول أهل السنة، يقولون علو الله جل وعلا اجتمعت عليه الأدلة كلها، أدلة الكتاب والسنة الكتب المنزلة من عند الله كلها، كما قال